والسلام على نبيه ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة الرعد ومثلها آية في سورة الأنبياء قضية وظاهرة كونية لها علاقة بأمر الأرض، وراها الله أعلم وردت في سياق التهديد لأعداء الله تبارك وتعالى ومخالف رسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه هو سريع الحساب. وقال في سورة الأنبياء: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ما قرأته لأهل العلم في قضية نقصان الأرض من أطرافها يرجع إلى ثلاثة أقوال. فمن أهل العلم من يقول إن نقصان الأرض من أطرافها إنما يكون بما يظهر الله عز وجل من النصر والتمكين لأوليائه على أعدائه، يعني تهديد لهم أن الكفر سينحصر وأن دين الله عز وجل سينتشر حتى يعوم أرجاء الأرض. وتلك الإشارة أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وأن يمكن لدينه وأن يعز أولياءه وأن يخلص المسجد الأقصى من أيدي اليهود الظالمين. ومن أهل العلم من يقول نقصان الأرض من أطرافها بما يكون في عالم البحار من المد والجزر حتى يتولد من ذلك اتساع رقعة الماء على حساب اليابسة على حساب الأرض، وإن الماء هيأكل من الأرض جزءا كبيرا، وده لعل قائليه يستندون إلى حديث من كان في سنده فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا خضراء بسبب كثرة الماء والزراعة. وده برضه بشارة لعباد الله أوليائه وتهديد لأعدائه. والقول الثالث قال القائلون به إن نقصان الأرض من أطرافها يعني موت العلماء، ودي الحقيقة مصيبة وثلمة في بناء هذه الأمة. ليه؟ لأن العلماء، وهذا قول مقبول يعني، وأخذ بالك إن كلما قربت الساعة كلما قبض أهل العلم، وهذه أمارة رفع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. ينتزع المسلمون العلماء، مش ما يقومش منهم في ليلة إلا ما يعرفش مثلا نوافذ الوضوء ولا يعرف مبطلات الصلاة ولا يعرف شروط لا إله إلا الله ولا الكلام ده، لا مش كده، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم، ولعل بعضهم ذكر ضبطها، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا قول لا بأس به، قول مقبول، لا سيما إني ما عنديش نص يخالف، بل بالعكس عندي من النصوص ما يؤيد هذا القول. العلماء للأرض أو للناس كالأوتاد للأرض. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى بيمتن على عباده: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد. جبال للأرض أوتاد تثبتها. وكذلك أهل الله، وأهل الله عز وجل إن لم يكونوا من علماء، لأن حتى للعباد إذا لم يعبدوا الله بعلم فكيف تكون عبادتهم؟ يعني لا شك أن إفسادهم يكون أغلب من إصلاحه. فأهل الله عز وجل في الأرض يثبت الله عز وجل بهم الأرض بما يثبت بهم عباده على دينه وتوحيده. ولعلي ذكرت لإخواني في غير هذا المكان شهد ذلك من أخبار بني إسرائيل أن نبي الله يوسف يوسف عليه السلام لما جمع الله بينه وبين أخيه سأله أخوه يوسف عليه السلام سأل أخاه قال هل تزوجت؟ قال نعم. قال أما منعك حزنك علي من الزواج؟ أنت أخوك تائه لا تدري إنه حي هو أم ميت ومع ذلك تتزوج، يعني الطبيعي إن تبقى النفس دي متهيئة بسبب ما يعني يمتلئها من الحزن الشديد. قال يا أخي إن أبي وأباك اللي هو مين؟ ابن الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إن أبي وأباك قال لي يا بني تزوج حتى تنجب أولادا يثقل الله الأرض بتسبيحهم. فإذا كان يعني شعار العباد فلا أن يكون شعار العلماء من باب أول، لأنهم الذين يدلون الناس على ربهم تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث عند أبي داود هاي في حظكم النظر من كل الحديث بسببها ما قال يعني لولا أطفال مرضع وبهائم مرتع وشيوخ مركع لصب عليكم العذاب صب. فتخيل إن فعلا موت العالم مصيبة. تخيل لما طم عمود مثلا من أعمدة خيمة يسقط ولا من أعمدة بناء يسقط، خلاص ده إيمان بسقوط البناء كله. فسقوط الدين أو نهاية الدين بموت أهله، وما أهله إلا العلماء العاملون هم أخص أهله. يبقى إذن على أي قول من هذه الأقوال هذا تهديد لعباد الله عز وجل وأمر لهم أن يستمسكوا بدينه وأن يلزموا غرس نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد وغيره سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة، سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه وأن يقبضنا إليه غير مبدلين ولا مغيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.